نفحات رمضانية. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى إخوته من الأنبياء والمرسلين وعلى آل كل وصحب كل أجمعين، من سار على نهجهم واقتفى أثرهم إلى يوم الدين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله إخوتي وأخواتي وكل عام وأنتم بخير. حديث اليوم عن معاني ليلة القدر. ليلة القدر خير من ألف شهر، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر، سلام هي حتى مطلع الفجر. قبل أن نبدأ يعني معاني ليلة القدر، لابد لنا أن نعلم أن الله سبحانه وتعالى قال في كتابه الكريم: يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. فليلة القدر هي سلام من الله عز وجل للناس جميعا. ليلة القدر هي سلام للأرض، سلام للروح، سلام لكل شيء تعلق بالله عز وجل. في الآية السابقة قبل أن نخوض في إحياء ليلة القدر والتعرض لنفحات ليلة القدر، لابد لنا أن نعلم أن أي قلب قد تعلق بغير الله عز وجل ربما لن يتعرض لنفحات ليلة القدر. فالقلب السليم هو القلب الذي خلا إلا من محبة الله، إلا من محبة الخير، من محبة الجمال. والله عز وجل هو الخير والجمال والمحبة وكل هذه المعاني السامية الرائعة العظيمة. ليلة القدر لها معان ولها دلالات ولها عظيم المعنى في قلب الإنسان المسلم. فالله عز وجل يقول: إنا أنزلناه في ليلة القدر. ليلة القدر أولا نزل فيها كتاب الهداية للبشرية، كتاب الخير للبشرية، إنه القرآن الكريم، نزل إلى السماء، ثم بعدها فصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم على مراحل دعوته ورسالته. ثم هي خير من ألف شهر عبادة، من قامها النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا، أي فقط لله، فرغ هذه الليلة لله، فرغها من كل شيء، فرغها لله عز وجل فقط بالعبادة، بالذكر، بصفاء الروح، صفاء القلب، التضرع لله عز وجل، كانت كفارة له لما تقدم من ذنبه. من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. ثم هي سلام حتى مطلع الفجر، سلام للأرض، سلام للروح، سلام للنفس، سلام للإنسان بشكل عام، سلام من الله عز وجل. فيها الخير، فيها المحبة، فيها رسالة الله للإنسان. إن كان هذا اليوم فيه سلام لك، فأيضا أيها الإنسان يجب أن تكون أيضا سليم القلب، سليم الروح، سليم النفس، سليم القلب تجاه الخلق جميعهم، تجاه الناس جميعهم، تجاه كل مخلوق على وجه الأرض. لأن الله عز وجل قد جعل لك في هذه الليلة السلام، وأنت مسلم إذن من أهل السلام. والنبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يقول: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. إذن المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، ليلة القدر خير من ألف شهر، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. تنزل الملائكة، نزلت فيها الملائكة مع الرحمة على قلوب الناس، على قلوب العباد، يغفر للناس، يغفر للمخطئ، للمذنب، للعاصي، للبعيد عن الله عز وجل. فحري بنا أيضا أن في هذه الليلة، في هذه الأيام، أن نسامح بعضنا البعض، أن يغفر بعضنا لبعض، عسى الله سبحانه وتعالى أن يزيل هذه الغمة عن هذه الأمة، ويعيد الأمن والأمان والمحبة إلى قلوبنا وإلى أرضنا وإلى ترابنا وإلى كل ذرة حبة رمل من هذا الوطن الغالب. سلام هي حتى مطلع الفجر، رسالة من الله إليك يا أخي يا حبيبي. أيها الإنسان، مهما كنت اجعل السلام إلى قلبك، اجعل السلام في قلبك، اجعل السلام طريقا لك إلى كل خير وإلى كل هدى. أحبتي في الله، في العشر الأخير من رمضان لابد لنا أن نعلم هذا الحديث العظيم الذي أراده الله النبي صلى الله عليه وسلم منهجا من مناهج الحياة ودستورا من دساتير الحياة لكل إنسان في هذه الدنيا. كل مسلم أراد الصلاح، أراد الخير، فمن غير الممكن أن تريد الخير والقلب مملوء بالشر، أن تريد الخير وقلبك قد ملئ ضغينة وحقدا إلى ما هنالك من هذه الأمور التي تعكر صفو الإنسان، صفو الإنسان. فلو عالجنا الحالة النفسية مثلا للإنسان الحاقد على سبيل المثال، أو الإنسان الذي لا يصفو، والمقابل الإنسان الصافي الذي دائما متسامح، دائما محب، دائما ينظر إلى الناس بعين الرحمة، لوجدنا أن السعادة تملأ قلب الإنسان الثاني الصافي. ووجدنا أن يعني دائما الإشكالات والهموم والمشاكل تملأ القلب الآخر. إذن متى ما صفى القلب صفت الحياة، والمنهج الذي أراده النبي صلى الله عليه وسلم، من كان في عون أخيه، من كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته، من يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، ومن فرج عن مؤمن كربة فرج الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته. فهنيئا لكل إنسان يسعى إلى الخير، يسعى إلى أن يكون قاض للحوائج، جابر للخواطر. وكما قيل يعني أفضل العبادات جبر الخواطر، أفضل العبادات أن تجرى خاطر الناس. في هذه الأيام، في هذه الأيام العشر، صلي أو صم أو تعبد، ولكن هناك هذه الأمور مع الله، ولكن هناك جوانب اجتماعية في حياة الإنسان الصائم لابد لها أن تنمو، أن تعيش في حياته، في عقله، في فكره. منها أنا كيف أشعر بالصوم وعلى مائدتي، على سبيل المثال، وعلى مائدتي ملذ وطاب من طعام وشراب وفاكهة، وأنظر إلى بيت جاري أرى أولاده يموتون من الجوع، يبكون، لماذا يا أبتي لم تحضر لي كذا، ما نفع صومي إن كنت أنا آتي لأولادي بأفخم وأثقل الثياب، وجاري أو صديقي أو أخي لا يملك ثمنها. أيها الأحبة، الصوم هو حالة روحية وحالة اجتماعية. أراد الله عز وجل أن يعلمك على الصبر، على التأني، على الراحة، على الفقر، الافتقار لله عز وجل. هذه ناحية. أما الناحية الاجتماعية، أراد الله عز وجل أن يربي فيك حس الإحساس بالآخر والعيش معهم. الحس الاجتماعي المرهف للإنسان المسلم ينمو عندما يقول له النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. لا ما آمن بي ما آمن بي ما آمن بي من بات شبعانا وجاره إلى جنبه جائع وهو يعلم. رسالة العشر الأخير من رمضان، رسالة إحساس بالخير بالغير، رسالة إحساس بالمجتمع بشكل عام. فلننظر إلى الغير، ننظر إلى الفقراء، إلى المحتاجين، إلى أسر الشهداء، ننظر إلى الجرحى، ننظر إلى كل إنسان أراد أن يعيش بشكل سليم، ولكن هذه الحياة قد أثرت عليه فكان كفافا حياته. أسأل الله أن ينفعنا بما علمنا، والسلام عليكم ورحمة الله. كان معكم الشيخ محمد يحيى أبو الحسين، خطيب جامع الإبراهيم وإمام جامع زمرين. نفحات رمضانية.